الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. في هذا الأسبوع إن شاء الله عز وجل نحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، هذا الشهر العظيم الذي تفضل الله عز وجل به على عباده المؤمنين وسهل لهم فيه من سبل الخير وسبل الطاعة ما جعله سببا لمغفرة ذنوبهم ودخولهم الجنة بإذن الله عز وجل. ومعلوم في الشرع أن العبادات يشترط فيها شرطين اثنين، الأول الإخلاص لله عز وجل، فلا بد على كل واحد منا أن يصوم شهر رمضان مخلصا لله تبارك وتعالى يرجو به وجه الله عز وجل والدار الآخرة. يقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأما الشرط الثاني فهو موافقة السنة وموافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أداء تلك العبادة، فينبغي على المؤمن أن يعبد الله عز وجل كما عبده النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزيد في ذلك ولا ينقص ولا يحدث شيئا من عنده، لأن هذا الدين كامل بفضل الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا كان هذا الدين كاملا فلا يحتاج من أي أحد زيادة، وإنما عليك أن تتعلم هذا الدين وتعمل به كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي واحد يعمل ويعبد الله عبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة عليه، لا يقبلها الله منه، لأن الله اشترط عليك أن تعبد الله مخلصا له وموافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعبادة الصوم هناك بعض السنن ينبغي على المؤمن أن يعرفها ليفعلها مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيحصل له من الأجر والثواب والخير ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. من ذلك يحرم على المسلم صيام يوم الشك، فلا يجوز لك أن تصوم اليوم الذي يشك فيه، لأن ليلة الشك نترقب الهلال، فإذا ثبت رؤية الهلال أصبحنا صائمين، إذا لم يثبت رؤية الهلال أكملنا عدة شعبان 30 يوما. ولا يجوز لأي أحد أن يصوم اليوم الشك احتياطا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، إلا رجل كان له صوم فليصوم، إلا لعنده عادة في الصيام وافقت ذلك اليوم. مثلا يوم الشك يطيح اليوم الاثنين، واحد كان يصوم الاثنين والخميس دائما يصوم الاثنين والخميس، فطاح يوم الشك بالاثنين، فهذا يجوز له صيام الاثنين لأنه معتاد عليه، ليس نيته صوم يوم الشك. أما الذي ليس له صيام معتاد فلا يجوز له ويحرم عليه صيام يوم الشك. ولذلك قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأمور التي تذكر وهي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام المحافظة على سنة السحور، فالمسلم يحرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هديه عليه الصلاة والسلام وكان يتسحر، ومن هديه أنه يؤخر السحور إلى قبيل الفجر، لا يتسحر في أول الليل. بعض الناس يتسحر مثلا على 12 تعليل و 1 تعليل ويرقد، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة، هديه أنه يتسحر قبيل الأذان الثاني للفجر، قبيل الفجر، بحيث لما يتم سحوره يؤذن المؤذن ولا يتسحر قبل ذلك بساعات، لأن الحكمة من هذا السحور هي التقوي على الصوم، وكلما كان متأخرا كلما قوي الإنسان على صومه حتى يعبد الله عز وجل بقوة ونشاط. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: كم كان بين السحور والصلاة؟ قال: قدر قراءة 50 آية، يعني وقت قريب وقريب جدا. ولذلك يحرص كل واحد فينا أن يتسحر قبيل الفجر، وذاك الوقت الذي يتسحر فيه وقت فاضل لأنه الثلث الأخير من الليل. فإذا قام في ذلك الوقت ونيته أن يتسحر فإنه يصادف ذاك الوقت الفاضل الذي ينزل فيه ربنا سبحانه عز وجل إلى سماء الدنيا، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا وقت عظيم عظيم جدا. الله عز وجل يعرض نفسه الكريم على عباده: ادعوني أستجب لكم، اسألوني أعطيكم، استغفروني أغفر لكم. فإذا قمت في ذاك الوقت استغل تلك الفرصة وابتهل إلى الله عز وجل بالدعاء والتقرب إليه بأن يرزقك خير الدنيا والآخرة، وسل الله ما شئت فإن خزائنه ملأ سبحانه عز وجل. واسأل وأنت موقن بالإجابة لأنك تدعو ربا غفورا رحيما كريما جوادا محسنا رحيما بعباده، فاسأله ما تريد من خير الدنيا والآخرة واعلم أن الله يجيب عباده. كذلك من قضية السحور، ليس المقصود أن تكثر الأكل، وإنما أن تأكل شيء تتقوى به، ولو أن تأكل تمرات، ولو أن تأكل شيئا يسيرا، ولو حتى أن تحسو جرعة ماء، هذا يعتبر سحور. المهم أن تأكل شيئا وتشرب شيئا. ولذلك النبي قال: تسحر ولو بجرعة ماء. المقصود أن تحيي سنة النبي في التسحر ولا تترك هذا الأمر يفوتك. كذلك من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها هي قضية تبييت النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. يعني نية الصوم لابد أن تكون قبل الفجر، وقتها من بعد غروب الشمس إلى وقت الصبح، يعني في الليل هذا تنوي بقلبك أنك غدوة تصبح صايم، تنوي أنك تصبح صايم، هذا ما كان في قلبك. أي وقت في الليل نويت هذا الأمر يكفي. واختلف العلماء هل تجزئ نية واحدة لكل شهر، يعني غدا رمضان تنوينك احتصم شهر رمضان كله، قالوا هذا يكفي. وبعضهم قال كل ليلة ينوي بالغدوة يصبح صائم. والنية الإنسان لا يتكلف فيها، ما فيهاش كلام، ما تقولش نويت أن أصبح صائما ولا أن أصوم رمضان ولا أن لا، وإنما في قلبك أن غدوك صائم، وهذا أمر معروف عند الناس لا يحتاج إلى كبير مشقة. ويكفيك إذا قمت تتسحر هذه النية، لأن علاش تسحر؟ لأنك تريد الصيام. كذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تعجيل الفطر، هديه تأخير السحور لكن تعجيل الفطر. ما معنى تعجيل الفطر؟ يعني بمجرد ما تغرب الشمس تفطر، بمجرد ما يؤذن المؤذن الله أكبر تبدأ تأكل، فلا تنتظر حتى ينتهي الأذان وزيد السنة شوية وبعضهم يصلي ركعتين وبعضهم حتى يصلي المغرب باش يأكل. هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني الناس راهم فيهم خير إذا كانوا يتحروا هذه السنة ويتعجيل الفطر، ما زال فيهم خير. وقال نفسهم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فتعجيل الفطر موافقة للسنة ومخالفة لليهود والنصارى، لأنهم يعني كيصوموا يأخروا الفطر حتى تظهر النجوم، فنفسهم أمر بمخالفتهم. فبمجرد ما تغرب الشمس يقول مؤذن الله أكبر كل بسم الله أكبر. ويستحب لك عند الفطر أن تدعو الله عز وجل بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ يعني ذهب العطش والجوع، ذهب الظمأ وابتلت العروق، لأنك إذا شربت شيء العروق تاعك تبتل. قال: وثبت الأجر إن شاء الله، يعني هذا التعب بتاع الصيام والظمأ والعطش والجوع يذهب بمجرد ما تأكل يروح. ماذا يبقى؟ يبقى لك أجر الصيام تجده عند الله عز وجل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا الدعاء احرصوا على أن لا يفوتكم، لأنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لو كان يفطر على رطب، يعني الدقلة الطرية هذه، فإن لم يجد على تمرات تمر اليابسة، فإن لم يجد حسوات من ماء، شرب ماء. فالذي يتيسر لك افعله، اذا وجدت الدقلة هذا افضل، واذا لم تجد فالتمر، اذا لم تجد اشرب الماء، اذا لم تجد كل اي شيء، وادعو بهذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك للصائم عند فطره دعوة مستجابة، استغل هذا الوقت وادعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة فإن الله يستجيب لعباده المؤمنين. السنة كذلك أن تفطر قبل أن تصلي، وهذا من تعجيل الفطر، كل شيئا ثم صلي صلاة المغرب. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم السواك في رمضان وفي غير رمضان، لأن بعضهم يقول في رمضان ما تستاكش ما دير السواك لأنه قد يفطرك. الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وما استثنى رمضان، ما قالش إلا في رمضان، ولو كان السواك في رمضان لا يفعل لاستثناه النبي عليه الصلاة، كما نبه على أشياء قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني كي تتوضا طلع الماء في نفسك مليح غير كي تكون صائم، ما تطلعش مليح حتى ما يهبطلكش الماء الجسم. فهذا لما كان فيه مظنة للفطر نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما السواك فلم ينبه، فدل على أن السواك تستاك طيلة النهار عند كل صلاة بعد العصر، وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من هديه في رمضان الاجتهاد في فعل الخيرات وتكثير العبادات، هذا الشهر شهر عبادة، فالإنسان يفرغ نفسه للعبادات ويحرص على أن يكثر من أعمال الخير، لأن هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات ويضاعف فيه الأجر والمغفرة، فيحرص المؤمن على أن لا يفوته الخير. ومن أعظم العبادات في شهر رمضان قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن، إذا استطعت أن تختم في هذا الشهر 10 ختمات فافعل، وإذا استطعت 5 فافعل، 3 ختمات ختمة، اقرأ وتدبر كلام الله عز وجل، فإن الخير فيه وفي تدبر هذا الكلام العظيم. ولذلك يقول عز وجل ذلك القرآن لا ريب فيه، لا شك فيه، هدى للمتقين، فكلما قرأته وتدبرته زادك هدى وزادك إيمانا وزادك قربا من الله، فلا تضيع الفرصة. إذا دخلت المسجد اشتغل بقراءة القرآن ولا تشتغل بشيء آخر، لا تشتغل بالكلام فيما لا ينفعك، فيفوتك من الخير الشيء الكثير، وربما يحصل لك من الوزر الشيء الكثير. وهذا الكلام يقال لأصحاب القلوب الحية الذي تنفع فيهم المواعظ، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما الإنسان الذي يسمع ولا يعي ولا يفهم فهذا لا كلام معه، وإنما هذا الكلام موجه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يسمع الكلمة الطيبة فينفعه الله عز وجل بها وينتفع بها وينفع بها غيره. ادخل المسجد اشتغل بقراءة القرآن، حتى لو لا تعرف القراءة اقرأ الصور التي تعرفها، حتى لو لا تعرف سبح اذكر الله، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يحصل لك الخير الكثير. استغل الفرصة بين الأذان والإقامة وادعو الله عز وجل، فإن بين الأذان والإقامة ساعة استجابة لا تتركها تفوتك، 5 مرات في اليوم عندك ساعة استجابة بين الأذان والإقامة، ففي كل صلاة لو دعوت الله واستغلت ذاك الوقت فيما ينفعك ربما يحصل لك الخير الكثير. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. من أعظم الأفعال التي يفعلها المؤمن في هذا الشهر هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجود على الناس وكثرة الصدقات وإطعام المساكين وإفطار الصائمين، فهذه الصدقات في رمضان من أعظم أعمال البر التي تقرب العبد إلى الله عز وجل وتقيه مصارع السوء وتقيه الشر، فاحرص على أن تفطر مسكينا. وجاء في الحديث أن من أفطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيئا، يعني كي تفطر واحد صائم الأجر اللي اداه هو بالصيام تديه انت ثاني وبلا ما تنقصهم الأجر تاعه، يعني يصير أجرك مضاعف ومضاعف. ولا يعني أنك إذا فطرت صائم لازم تطيب له من أفضل أنواع الأكل، لأن كاين الناس اللي ما يقدرش هذا الشيء، وإنما أطعمه مما تطعم أهلك، إذا كنت تأكل طبسي شربة أعطي طبسي شربة، وهذا يعتبر من إطعام الصائمين. ولا تبخل عن الخير. ما تقولش انا ما عنديش وهذه حاجه قليله المدال ونحشم، لا، الجود بالموجود كما يقال، فما عندك اعطيه، هذا الذي تقدر عليه، والله عز وجل يبارك في ذاك الفعل ويرزقك الاجر العظيم. كذلك من هدي النبي عليه الصلاه والسلام قيام الليل وصلاه التراويح، فاحرص ايها المؤمن على ان لا تفوتك تلك الصلاه، واحرص اذا اتيت الى الصلاه ان تاتي وانت مقبل عليها بقلب خاشع، لانك سوف تقف بين يدي الله تناجيه سبحانه عز وجل. تدبر قراءه القران الكريم في هذه الصلاه، الامام يقرا، تدبر وحاول ان تفهم ما اراد الله منك وما طلبه منك وما امرك به وما نهاك عنه، واحرص على الخشوع في تلك الصلاه، ولا تنتظر نهايه الصلاه، وانما انت في عباده فافعلها وانت مطمئن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والصحابه فلا يتمون الصلاه الا قبيل الفجر، كل ليل هم يقومون يصلون اكثر الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مره صلى بهم في الركعه الاولى سوره البقره والنساء وال عمران في ركعه واحده، حتى قال عبد الله بن مسعود: هممت بامر سوء. قالوا: ما هممت؟ قال: هممت ان اجلس واترك النبي صلى الله عليه وسلم لشده الاطاله. ونحن الناس الان نقرا شيء يسير يقول لك الامام يطول، وبعدين يحوسوا على المساجد اللي ما يقراوش بزاف، وهذا خلاف اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اي عمل تقوم به انت واي تعب تتعبه يكافئ اجر مغفره الذنوب السابقه. هذه الصلاة التي نصليها ساعة، والله عز وجل إذا أقبلت عليها بقلب خاشع يغفر لك الذنوب السابقة، هذا أجر عظيم لا نفرط فيه بهذه السهولة. كذلك في هذا الشهر ليلة القدر يحرص المؤمن على قيامها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أعظم الأمور التي ينبغي على الصائم مراعاتها هو إمساك لسانه عن الشر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الذي لا يمسك لسانه عن الشر وعن المعاصي وعن قول ما لا يحب الله، فإن الله ليس بحاجة إلى أن تترك طعامك وشرابك. هذا الحديث استدل به الإمام ابن حزم وجماعة من العلماء على أن الذي يغتاب الناس في رمضان ويقول الزور فإن هذا مفطر وصيامه فاسد. استدلوا بهذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه، وإن كان جمهور العلماء على خلاف ذلك، لكن المقصود خطورة الأمر. فالذي يصوم بطنه عن الأكل والشرب ولا يصوم لسانه عن الشيء الحرام فهذا ما انتفع بحقيقة الصيام، لأن حقيقة الصيام هي تحصيل التقوى. يا أيها الذين آمنوا، هذا ربكم يخاطبكم ويقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال: لعلكم تتقون. فإذا صمت لابد أن تزداد تقوى، أما إذا صمت ولم تزداد تقوى بل ربما ازددت فسادا فاعلم أن هذا الصيام لم ينفعك، وإنما أتعبت نفسك بالجوع والعطش فقط. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هذا ما يستفيد منه، يجوع ويعطش. لذلك تجد بعض الصوام هداهم الله في رمضان تظهر أخلاقهم السيئة، يضربوا مع الناس، يسبوا الناس، يشتموا الناس، يسبوا الدين، يتقلقوا. هكذا الصيام يفعل؟ الصيام ما يفعل هذا، هذا تفعله بخلقك السيء. أما الصيام فإذا صمت ازددت قربا من الله وازددت خلقا حسنا وإيمانا وتواضعا لله عز وجل ورحمة لعباد الله المؤمنين، لا تزدد أخلاقا سيئة. فاحرص أيها الصائم على أن يكون حالك في الصيام خير من حالك قبل الصيام، تتغير. ما الذي غيرك؟ هو هذا الصيام وهذه العبادة وهذا القرب من الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الناصح لأمته يقول: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد أو قاتلك فقل إني صائم إني صائم. حتى الرد بالمثل ممنوع في الصيام، ولذلك معروف أن الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالإنسان إذا ظلم له أن يدفع هذا الظلم عنه، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير. في شهر رمضان لا يوجد هذا الأمر، قال من سابك أو قاتلك أو شتمك لا ترد عليه، قل له إني صائم إني صائم، لتعلم منزلة الصيام في شرعنا وأنه أمر عظيم. حتى أن إنسان يعتدي عليه الشرع قال لا ترد عليه، اصبر وقل له إني صائم إني صائم. وليس هذا من الذل، تقولش هذا الذل أرني مذلول، هذا من العزة، لأن الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ومن أطاع الله زاده الله عزا ورفعة ونصره وخذل من اعتدى عليه. فهذه بعض الأمور التي ينبغي على كل صائم أن يحرص عليها، وأعظمها هو السعي في تحصيل التقوى والازدياد القرب من الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه كما يحب ربنا ويرضى. ونوصيكم فقط كثرة الكلام في المسجد، أنقصوا من الكلام في المسجد بصوت مرتفع حتى لا تؤذوا غيركم ولا تؤذوا أنفسكم. هذا السائل يسأل يقول المعلوم أن عدد التسابيح هو 33، وعند 100 قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال إلا أنني وجدت في كتاب صحيح الأذكار حديثا مفاده أنه يجوز التسبيح 10 10 10، فما هو رأيك في ذلك؟ ليس لي رأي مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ثبتت السنة فهي على العين والرأس وينبغي اتباعها، وهل يجوز لي أن أسبح به في دبور كل صلاة؟ نقول نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبيح 33 وتمام 100 لا إله، وثبت في أحاديث أخرى التسبيح 10 10 10، فيجوز لك أن تسبح أحيانا خاصة إذا كنت مستعجل أن تسبح 10 10 10 ولا تضيع سنة التسبيح بعد الصلاة. وردت لي يعني واحد المشكلة فيها 4 صفحات مملوئين تاع واحد المرأة واقعة في مشكلة في بيتها، وهي تريد يعني نصيحة لمن اعتدى عليها في هذه المشكلة، لكن يظهر أن الوقت اليوم لا يسمح، لأن كان بداية رمضان فكان لابد من التذكير ببعض هديه عليه الصلاة والسلام. فنستسمح المرأة هذا الجمعة، لكن الجمعة إن شاء الله القادمة سوف أتكلم على مشكلتها ونحاول علاجها، ونسأل الله عز وجل أن يهدي المتورط فيها ويهدينا جميعا إلى خير ما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.